مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023. في العناوين: أمين عام حزب الله سابقا يقول إيران تلعب دورا بائسا معاديا لطموحات المسلمين. خيبة أمل في أوساط الجهاديين من خطاب نصر الله، ومسؤولو حماس في طهران يرحبون. عين على شمال سوريا، كيان موال لهيئة تحرير الشام داخل الجيش الوطني السوري المعارض. وهذا الأسبوع نسترجع حديثا من حسن أبو هنية، صاحب كتاب الجهادية العربية واندماج الأبعاد، عن دور إيران في المنطقة، وسينثيا فرحات، صاحبة كتاب الجهاز السري صناعة الموت في الإخوان المسلمين. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. يأتي نوفمبر ولا يزال أهل غزة يهربون من الموت إلى موت، في فسحة نادرة من الوقت يضيئون شموعا لذكرى سريعا ما تدفن تحت الزمن. في عالم الجهادية تستثمر الجماعات الجهادية في دم المدنيين في غزة، فهم الحق وهم الأعلون. ذاب الثلج وبان المرج، حسن نصر الله لحماس نصلي لأجلكم، وإسماعيل هنية يقدس في حضرة خامنئي. لكن الأصوات المناهضة لإيران ودورها المخرب في المنطقة تتدافع من عمق الداخل. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في خطبة يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 قال الأمين العام السابق لحزب الله صبحي طفيلي إن إيران تلعب دورا بائسا مريبا ومعاديا لطموح المسلمين. طفيلي من المراجع الشيعية في لبنان، كان أول أمين عام للحزب بعد تأسيسه في 1989، غادر المنصب في 1991 بعد انتخابات داخلية فاز فيها عباس الموسوي، وكان هو من أعلن تنصيب حسن نصر الله أمينا عاما بعد اغتيال إسرائيل الموسوي في 92. ومع القيادة الجديدة بدأت الخلافات بين الحزب وطفيلي، ومن ذلك أن الحزب لم يرضى عن ثورة الجياع التي أطلقها طفيلي في لبنان في 1997، فقرر الحزب فصله العام التالي. اشتهر طفيلي بانتقاده دور إيران في المنطقة. هنا نأتي إلى خطبة الجمعة، حيث جدد طفيلي التذكير بدور إيران المشبوه في المنطقة، وكيف أن دماء العالم الإسلامي تنزف في كل مكان بسبب أفعال إيران، مشددا على أن كلامه قائم على تجربة مع النظام الإيراني وليس كلاما مرسلا. طيب، إيران اليوم موجودة بالعراق تحت المظلة الأمريكية، موجودة بسوريا تحت المظلة الأمريكية والروسية، أيضا موجودة في اليمن أيضا لخدمة هذه الأمور. طيب، إذا أرادت أن تقاتل عن صحيح وتفتح جبهة قوية تسمح للمقاومة في لبنان أن تستخدم الأسلحة والصواريخ المدمرة والتي يملكوها، يعني عمليا هي ستخرج من هذا المعسكر تخسر وستلتحق بعسكر المقاومة والمسلمين. هذا المعسكر لا يغنيها عن ذاك المعسكر، فيه الكثير من الغنائم، هي باسطة وجودها على مساحة واسعة من العالم الإسلامي، تنهب تسرق تعبث تقتل ولا أحد يحاسبها ولا أحد، هي مدللة أقل شوية من العدو الصهيوني فيما تفعل في مناطقنا. عدو الصهيوني مدلل كثير، افعل ما تشاء ما حدا بيحاسبك. إيران قريبة من هذا الأمر إلا قليلا. طيب، تخسر شو بيعوضها؟ بيعوضها أنها تلتحق بغزة، تلتحق بالعالم الإسلامي المجروح منها، دماؤه تنزف في كل مكان ببركة مشاركاتها. كم سيستوعب هذا الأمر؟ هي لا تعلم. وعلى فرض استوعبها، هي بماذا يعني حسب فهمهم الدنيوي؟ من هنا أستبعد كثيرا أنها تترك عالمها وتدخل في عالم آخر، تترك حلفها العسكري والسياسي وتدخل في حلف آخر. طيب إذا أنت تريد أن تسكن في بيت، تجهز هذا البيت لأن تسكن به، وين في عيوب، وين في مشاكل، وين في، تحاول تصلح هذا البيت حتى يصبح قابل للسكن. طيب. أما إذا رأيت إنسانا يهدم في البيت، يشعل نارا في وسط الغرف حتى تصبح سوداء يعبث، ماذا تقول؟ هذا لا يريد أن يسكن بالبيت بالتأكيد، ولربما لا يعجبه هذا البيت من أصله ولهذا يعبث به. ضربت هذا المثل حتى أقول إيران تريد أن تقاتل الصهاينة، طيب بيتها يعني لبنان، سوريا، العراق مثلا، اليمن، إيران نفسها، تريد أن تعد البيت هذا للمعركة، توحد صفوف الناس، تجمع كلمتهم، تشحذ هممهم، تدعم اقتصادهم، حتى غدا في حرب. أما إذا كانت لا، ما في فساد إلا هي مارسته، قاتل، تمزيق الشعوب، زرع الفتن، الفوضى المذهبية، وفقر وجوع ونهب إلى ما لا نهاية. أنا حينما أتحدث عن نهب العراق أو نهب لبنان أتحدث عيانا، يعني لبنان اليوم هذا يستطيع ضمن، يعني هو مؤهل لأن يحتضن، لبنان يحتضن الحرب، سوريا مؤهلة لأن تحتضن الحرب، وين شعب سوريا؟ فاللي عم يخرب البيت أكيد ما في براسه مشروع يعتمد على البيت ليسكن فيه، في براسه مشروع يدمر البيت. باختصار أخيرا، لهذا أنا لا أظن، بل بالعكس، إيران تلعب دورا بائسا، حزينا، فاشلا، فاشلا، مريبا، معاديا في أعماقه لكل طموحات المسلمين، وتحاول أن تختبئ وراء بعض المناورات القذرة. كلام الطفيلي جاء قبل كلمة حسن نصر الله في الجمعة نفسها، وهي الكلمة التي خيبت أمال حتى أعتى مؤيدي محور إيران، ومنهم الصحفي الفلسطيني البارز عبد الباري عطوان. في قناته على يوتيوب قال عطوان دامعا إنه كان يتوقع أكثر. بالرغم من هذا، جاء موقف حماس نفسها مؤيدا في التفاصيل، مسائل مهمة حول علاقة حماس الداخل والخارج، وهي تفاصيل تتعلق في نهاية الأمر بفتاوى الجهاديين المرقعين بالتمييز بين جناحي حماس العسكري والسياسي. في قناة الميادين الموالية لإيران قال أسامة حمدان القيادي في حماس إن الحركة تقدر ما جاء في كلام نصر الله، كاشفا عن أن رئيس المكتب السياسي للجماعة اسماعيل هنيه زار طهران في الأيام الماضية والتقى مع الزعيم الإيراني علي خامنئي. وفي صحيفة القدس العربي كشف عن تفاهم بين حماس وحزب الله حول الكلمة قبل بثها، وعن تواصل بين الحزب وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بحيث تم الاتفاق على ترك مساحة مناورة أوسع أمام الحزب في الأيام والأسابيع المقبلة، وتجاهل مساحة العتب التي على ما يبدو أبداها السنوار. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الصفحات المناصرة للجهاديين وخاصة من القاعدة، وبالرغم من تكشف الدور الإيراني في حرب غزة في الأسبوعين الأولين على الأقل، يبدو أن البعض كان حقيقة يتوقع المزيد. فمثلا قبل كلمة نصر الله بيوم نقرأ في حساب اليقين أن من مصلحة إيران التدخل في الحرب، خاصة في ظل انشغال أمريكا واستنزاف مواردها في أوكرانيا. لكن بعد الكلمة علق اليقين باختصار ترقب ثم كأن لم يكن. حساب الزبير أبو معاذ الفلسطيني، وهو جهادي موالي للقاعدة يعيش في غزة، معلقا على الكلمة قال: فهذه هي قضية فلسطين بالنسبة لهم، أي لإيران، مجرد جسر يعبرون عليه لسفك مزيد من دمائنا. قبل ذلك بيومين كرر الحساب رؤيته للموقف الإيراني على أنه خدعة، قال: لقد خدعت إيران وحزبها حركة حماس وأدخلوها المعركة وحدها بعد اتفاق بالقتال المشترك من جبهتين الجنوب والشمال. الصحفي الغزي أحمد قنيطة الذي فقد زوجته وأولاده في هذه الحرب علق خراريف فاضي في الدارجة الفلسطينية. خراريف تعني كلاما فارغا. أما في هيئة تحرير الشام فكان الرد على الكلمة ضمن هذا الإطار أيضا. معارضو الهيئة مثل أبو يحيى الشامي وكان قاضيا في الهيئة قبل أن ينشق عنهم رأى في كلام نصر الله عن شرعية وأخلاقية الحرب في غزة اعترافا ضمنيا منه بأن معركة الحزب ضد أهل السنة في لبنان وسوريا والعراق واليمن لا شرعية ولا أخلاقية. حساب عبد الرحمن الإدريسي الموالي للهيئة قال محور المقاولة كشفه السوريون واليوم تنتهي آخر أوراقه في غزة. وبالعودة إلى ردود أنصار القاعدة تحديدا على السلوك الإيراني، ربما يتعين على هؤلاء أن يأخذوا بالاعتبار أمرين. الأول أن إمامهم وزعيمهم الفعلي سيف العدل يعيش في طهران حرا طليقا، والثاني هو أن سلوك التنظيم في اليمن تحديدا يخدم الحوثيين أبناء إيران قلبا وقالبا. في الحلقة رقم 151 من هذا البرنامج سألت حسن أبو هنية صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد عن الحرج الذي يمثله سيف العدل لتنظيم القاعدة بالنظر إلى علاقته مع إيران وتحول دور إيران في المنطقة. أعتقد بعد خصوصا بعد الربيع العربي والخلاف على الأجندة الإيرانية، نعلم تاريخيا لم تكن هناك مشكلة بين القاعدة وإيران لأن كانت العدو المشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأنظمة المحلية، وبالتالي هذا هو الجامع بين الرؤية الاستراتيجية في المفهوم السياسي، وهذا كان يعني لا يجد أي مشكلة. لكن بعد الربيع العربي وتحول أجندة إيران بشكل واضح وصريح باتجاه السنة، لم تعد أولوياتها مواجهة أمريكا بل هي تعتبرها عدو، يعني خصم أو منافس جيوسياسي وليس عدوا أيديولوجيا، بينما هي تعتبر السنة الآن عدوا، وبالتالي هي تسيطر في العراق في سوريا في لبنان في اليمن، وبالتالي هذا شاهدنا على مدى سنوات، يعني أصبحت هناك مشكل في تحديد هذه التراث التاريخي للقاعدة، لأن هذا تبدلت الأحوال، تغيرت إيران وتغيرت القاعدة، وبالتالي سيجد صعوبة كثير من أتباع القاعدة بالمبايعة أو قبول البيعة لسيف العدل، وهذا قد يخلق انقسامات عديدة. ولذلك قلت بأنه فعلا ستتأخر البيعة ريثما يتم ربما التوصل إلى حل توافق بهذا السياق. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في إعلام القاعدة الرسمي نشرت مؤسسة السحاب مطويات تتعلق بالحرب على غزة لا تتجاوز الإنشاء ولا تحمل قيمة سوى أنها دليل على اجتهاد التنظيم في أن يكون حاضراً مستثمراً في الدم الفلسطيني، وهذا واضح في مقال يا علماء الإسلام الحقوا بالقافلة لكاتب باسم عاصم المغربي يمجد فيه عبد الله عزام ورعيل القاعدة الأوائل. المطوية الثانية كانت بعنوان لا للتهجير، بعض الأفكار من خارج الصندوق لمحسن الرومي، والثالثة بعنوان هذه غزة التي أقضت مضاجع الغرب لسالم الشريف. وهاتان كما كلمة نصر الله فيهما سرد من قبيل الحكي في المحكي أو نصائح وإرشادات لا تتجاوز الحبر على الورق. أما الإعلام الرديف فهو الآخر جير بذل مدني غزة لمنهج الجهاديين في طريقة جاءت أحيانا مثيرة للسخرية، تعليقا على تصريحات مسؤولين غربيين يحذرون من جماعات متطرفة تنفذ هجمات ضد الأمريكيين. قال حساب اليقين أحسبه يعلق على إصدار الملاحم الأخير الذي دعا فيه خالد بطرفي لاستهداف الأمريكان في كل مكان. والحقيقة أن معظم البيانات الصادرة في هذه الفترة عن القاعدة وحتى داعش قالت الكلام ذاته، فلم يأتي بطرفي بجديد. اليقين في منشورات أخرى يسقط هجمات التنظيم في مواقع أخرى من العالم على ما يحدث في غزة، فيعتبر أن الهجمات في إفريقيا هي ضد النصارى أحلاف اليهود، وأن هجمات التنظيم في اليمن هي أيضا دعم للمسلمين في فلسطين. حساب عزم مجاهد القاعدي شطح إلى أبعد من ذلك فيقول طوفان الأقصى في فلسطين المحتلة أذهل الجميع، فكيف بإعصار الشريعة إذا هب في كل مكان؟ ومثلهم هيئة تحرير الشام، أحمد زيدان موالي للهيئة اعتبر أن غزة وإدلب وأفغانستان أرخبيل يقتلع الاحتلال والاستبداد من المنطقة. المرصد بودكاست. ومثلهم داعش. افتتاحية العدد 415 من صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم جاءت تحت عنوان المسلمون ومنطق القوة. بكلمات كثيرة يتهجم التنظيم على مفاهيم السلمية والتعايش ويصفها بالانبطاح، ويقول إن الحل يكمن في امتلاك الحديد، وهنا يعتبرون أن منهجهم هم هو الصحيح. يقولون وهذا ما فعله المجاهدون في هذا الزمن. المشكلة هي أن أنصار داعش لا يزالون يرون تنظيمهم قويا رغم اندحاره في معقله في العراق والشام، ورغم أن نشاطه في مواقع أخرى في إفريقيا لا يتعدى كونه عصابات من قطاع الطرق تسيطر على مجتمعات فقيرة بائسة نسيها الزمان. وهنا كان لافتا بحث قام به الباحث جويل وينغ الذي يرصد الهجمات في العراق. لاحظ أن داعش لم يعلن عن هجمات في العراق خلال شهر أكتوبر. قال داعش أوقف نشاطه في العراق في الوقت الحالي، وتابع هذا لم يحدث منذ 2003 ولكنه تكرر هذا العام 4 مرات. يبدو أن بقايا داعش معنيون اليوم بالبقاء وحسب، خائفين من شن هجمات لأنهم لا يستطيعون تحمل الخسائر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في أخبار هيئة تحرير الشام، أعلن في يوم 5 نوفمبر عن القوة الموحدة التابعة للجيش الوطني السوري الذي يتبع المعارضة السورية. اللافت أن هذا التشكيل يتألف من فصائل موالية لهيئة تحرير الشام، وتعتبر ذراعاً تنفذ من خلاله الهيئة مشاريع التوسع في شمال سوريا. هذه الفصائل هي فرقة المعتصم، الجبهة الشامية، وتجمع الشهباء. حسابات موالية للهيئة أعلت من شأن هذا التشكيل بل ووازته بما عندهم. حساب إدلب بوست الموالي كتب القوة الموحدة في ريف حلب والفتح المبين في إدلب وريفها، المحرر مقبل على فرج كبير. أما معارضو الهيئة مثل حساب أبو هادي فاعتبروا أن هذا التشكيل خطير ونواة مشروع بديل للجيش الوطني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. الحديث عن سلوك إيران في المنطقة يستدعي الحديث عن علاقتهم مع الإخوان المسلمين. في فبراير الماضي كنت تحدثت إلى الدكتورة سينثيا فرحات صاحبة كتاب الجهاز السري صناعة الموت في تنظيم الإخوان المسلمين. سألتها عن العلاقة العضوية بين الإخوان وإيران. نعم يا فندم، علاقة الإخوان المسلمين مع النظام الإيراني كما نراه اليوم بدأت قبل الثورة الإيرانية بكثير. الأستاذ ثروت الخرباوي في إحدى كتبه يعني نشر وثيقة بتبين أن روح الله خميني زار حسن البنا في مكتبه عام 1938، وده كان بداية العلاقة. وأيضا كان لهم علاقة بالتنظيم الإرهابي القديم فدائيين الإسلام، وبدأوا بعد كده العلاقة أخذت أنا يعني قسمتها لكافة مراحل. المرحلة بدأت بشكل سري مع التوجهات الحربية في إيران منذ الثلاثينات، ولكن بعد ذلك تطورت أكثر بعد الثورة الخمينية. وحتى آية الله الخميني لما بيقول على نفسه سوبريم ليدر اقتبسها أو سوبريم جايد، اقتبس هذا اللفظ من حسن البنا تبجيلا لحسن البنا. بعد الثورة الإيرانية أول طائرتين نزلوا في المطار كانوا طائرتين، أول طائرة كانت ياسر عرفات وثاني طائرة كانت التنظيم السري بتاع الإخوان المسلمين، وكان عليها قادة مثل الأستاذ عبد الفتاح مورو، مثل الأستاذ يوسف ندى، كان عمالقة الإخوان المسلمين من كل دولة كانوا في ثاني طائرة لندز اللي هي في إيران بعد الثورة الخمينية. وحتى طلبوا من آية الله خميني إن هم يفتحوا مكتب لتنظيم الإخوان المسلمين ووافق على ذلك، وهذا المكتب ما زال موجود. ولكن العلاقة ما أي إنسان عاقل وسوي نفسيا ومتزن أخلاقيا يتمنى علاقة جيدة بين السنة والشيعة، ده ما فيهوش نقاش. ولكن المشروع الحربي اللي هو الحلف الحربي بين الإخوان وبين الحربيين من الشيعة وبين الحربيين من السنة، هذا مشروع تفريقي وليس مشروع توافقي خالص نهائيا. وهم استغلوا أن العلاقة بين السنة والشيعة كانت علاقة متحضرة جدا، واستغلوا ذلك أسوأ استغلال في التخريب. هم عايزين يبعدوا الشعوب عن بعض، ولكن يعملوا توافق بين الجهادين، وبدأوا فعلا في ما يسمى بمنظمة التقريب. منظمة التقريب دي منظمة في إيران، وهي بالأساس منظمة إيرانية، ويضمها الكثير من الشخصيات الإسلامية دوليا المشهورة والإخوان المسلمين بالطبع، وهي تقريب بين المحاربين وليس تقريب بين الشعوب، ولكن تفرقة بين الشعوب. أستاذة فرحات، تتحدثين أيضا عن ترجمة خامنائي لكتب سيد قطب، ما أهمية هذا الكلام؟ نعم. هذا في منتهى الخطورة، وهذا يدل على أن هما يعني شبه تنظيم واحد ولكنه فرعين. أنا ما بنظرش لجماعة الإخوان المسلمين على إنها منفصلة بشكل كامل عن إيران. الإخوان المسلمين عندما كان في حرب بين صدام حسين وإيران، قالوا الثورة الخمينية والثورة الإسلامية هي ثورتنا نحن. إخوان قالوا كده على ثورة الخميني وعلى الثورة الإسلامية، وكانوا في صف إيران. ولذلك لما يأتي شخص مثل السيد علي خامنئي ويترجم كتابين لسيد قطب من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية، ده شيء يجب توقعه، لأن هم مندمجين أيديولوجيا بشكل رهيب ومتفقين على معظم الأشياء. الاختلافات يعني ضئيلة جدا. وفعلا أقر إن الحرس الثوري يدرس كتب سيد قطب، الحرس الثوري الإيراني يدرس سيد قطب، والإخوان المسلمين يدرسون كتاب الخميني بتاع الحكومة الإسلامية. إذن أستاذي فرحات، ماذا يجب أن يعني هذا الكلام بالنسبة للجهاديين في المنطقة، خاصة من أنصار القاعدة والمتحمسين للإخوان، بالنظر إلى سلوك إيران في المنطقة، في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان؟ المجاهدين بيبقوا على درجات، في درجة الإدارة مثلا. أنا بقول الإخوان المسلمين هم حاضنة التنظيمات الجهادية، ومش فقط يعني متورطين في تأسيسها، ولكني أثبت من في الكتاب أنهم متورطين أيضا في إدارتها من وثائقهم، ودي مش نظرية مؤامرة بتاعتي أنا. القيادات تعلم جيدا ذلك المشروع، تأتي عند التجنيد ويبدأ الخطاب يختلف في مرحلة التجنيد. التجنيد يأتي الخطاب يكون حسب إذا كان التجنيد يقوم به الإيرانيون ولا يقوم به الإخوان المسلمون، بيكون خطاب طائفي. مثلا لو القاعدة بتحاول تجند بيتبع خطاب طائفي ضد الشيعة، لو في مثلا حزب الله بيحاول يجند بياخدوا خطاب طائفي ضد السنة علشان يجندوا محاربين، ولكنهم يعرفون جيدا ان ده مجرد بيسموه بالانجليزية الريتوريك، يعني كلام لا قيمة له علشان خاطر هذه العملية تتم. أستاذي فرحات، الجهاديون إجمالا وأنصار القاعدة تحديدا ينظرون بإيجابية إلى مشروع نظام الملالي في إيران باعتبار هذا العداء المشترك لأمريكا، يعني في الوقت الذي تقدم فيه هذه الجماعات نفسها على أنها حامية للسنة، نجدها تتعاون مع النظام الإيراني مثلا، وهو الذي عمليا على الأرض يفتك بالسنة. هذا منطق ملتوي، ما رأيك؟ هو بصراحة ضد البشرية بشكل عام، يعني هو ضد يعني انا انظر حتى الى الشعب الشيعي على انهم رهائن في ايران، مش على انهم مواطنين. لكن طبعا هم ضد السنة بشكل عنيف جدا، ولكنهم انا برضو بتكلم في الكتاب ان هم عندهم حنكة سياسية. أعتقد أن الجهاديين الشيعة لديهم أكثر ناس محنكين سياسيا على وش الأرض. الواحد يتعلم من الحنكة السياسية، ويستغلون أدوات فقهية لديهم من أجل تبرير هذا الخطاب المزدوج، ومن أجل تبرير ما يطلقون عليه لفظ تقية، وما يطلقون عليه اللفظ الكتمان، ويستغلون الخطابات السياسية بشكل رهيب، والمحاربين في الجبهة السنية يعلمون ذلك جيدا، ولكنهم ينظرون إلى هذا الحلف على أنه هو حلف مؤقت للقضاء على يعني الأعداء المشتركين، وبعد كده هم يحلوا مشاكلهم مع بعض. ما بيشوفوش بعض المجاهدين من الشقين على إنهم أعداء، ولكنهم حلفاء مؤقتين. المقابلة كاملة مع سينثيا فرحات في الحلقة 181 من هذا البرنامج. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.